السؤال الخامس يسأل السائل فيه عن الآية التي في سورة الشورى، وهي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول هل الخطاب للأنبياء فقط أم للأتباع فقط أم للأنبياء والأتباع معا؟ والجواب على هذا أن يقال إن الخطاب هنا لكل من يصلح له الخطاب، فهو للأنبياء والأتباع، لأن الأتباع مأمورون بالعمل بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم مأمورون كذلك بتبليغ علوم الأنبياء والرسل التي أنزلها الله عز وجل عليهم، بقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالخطاب هنا للأنبياء ولأتباعهم. وأما عن سؤاله عن معنى التفرق، فالله عز وجل نهى هنا عن التفرق الذي يكون مبنيا على خلاف التضاد، الذي لا يكون فيه الحق إلا مع طرف واحد، ويكون الطرف المناوئ له على باطل، فهذا هو التفرق المذموم. والذين افترقوا في هذا إنما يلام منهم المخالف للدليل، وليس المتمسك به أبدا، كخلافنا مع أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والرافضة، كل هؤلاء خلافنا معهم خلاف تضاد وليس خلاف تنوع. فهؤلاء الذين جانبوا أهل الحق في أصول الدين فإنهم لا شك على باطل وعلى ضلال، ومنهم من تكون بدعته مكفرة تخرجه من دائرة الإسلام وتخلده في النار إن مات ولم يتب منها، وبعضهم بدعهم تكون بدعا مفسقة لا يخرجون من الدين ولكنهم على خطر عظيم، فإن البدع أعظم من كبائر الذنوب. والحاصل أن الله عز وجل هنا نهى عن التفرق المذموم، وهو التفرق القائم على خلاف التضاد، فتمدح فيه الطائفة المحقة التي تمسكت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتذم فيه الطائفة المناوئة لها، وتضلل لأنها لم تأخذ بالدليل الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل خالفته إلى أهوائها ونزواتها الشيطانية. فهذا حاصل القول في هذا السؤال، والله أعلم.